يقول السائل: يتفاخر الأقرباء بالزوجات والأبناء وكثرة المال ويحقرون من أقاربهم الذين هم أقل منهم في المال والأبناء، ما توجيهكم؟ كيف نتعامل معهم؟ هذا لا شك إن هذا ليس من خصال المؤمنين، هذا من خصال الكفار. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حالهم وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا. فهؤلاء الذين يتفخرون بكثرة الأموال والأولاد والزوجات الحسان وما إلى ذلك والمنصب والوظيفة، هذا ما هكذا تشكر النعم، بل حرية أن تزول بهذه الصفة وبهذه الحال، وأن يتسلط عليهم الحساد ويعذبهم الله. فعليهم أن يتقوا الله ويشكروا النعم، ومن شكر النعم أن يتواضعوا ويعرفوا حقوق إخوانهم الذين حرموا من شيء من ذلك. فإذا كان له أقارب يعني حرم من شيء من المال أو من الذرية أو ما إلى ذلك، عليه أن يعرف حقه ويتواضع له ويسليه ويدنو منه. فننصح إخواننا هؤلاء أن يتقوا الله ويربوا أنفسهم على التواضع لإخوانهم والتواصل، وأن يبدأوهم بالزيارة والإحسان إليهم والسؤال عن حالهم، هذا شأن المتواضعين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل الأعمال لمن جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مما يذكر لمن زار المدينة أن يبادر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه ما تيسر، وأول ما يبدأ إذا أتى المدينة أن يأتي المسجد، لا يقدم عليه شيء إلا الأمور التي لا بد له منها من تأمين سكن وما إلى ذلك مثلا، فيصلي بالمسجد تحية المسجد إن لم يكن وقت صلاة فريضة، وإن كان صلاة فريضة فالفريضة تكفيه عن أن يصلي تحية المسجد. ثم يأتي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، ويزور البقيع ففيه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أمهات المؤمنين وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقية الآل وكبار الأئمة من التابعين وتابعيهم، ففيه آلاف من السلف عليهم رضوان الله، فيزور البقيع ويسلم السلام الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تيسر له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين أو أكثر بحسب ما يتيسر له، فهذا أيضا ورد الترغيب فيه. ويزور قبور الشهداء عند أحد، ومقدمهم حمزة رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسلم على شهداء أحد ويدعو لهم ويترضى عليهم رضوان الله. هذا الذي ورد. أما بقية المواقع والمساجد الأثرية كمسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومسجد الإجابة ومسجد الغمامة وغيرها من المساجد التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم، فما ورد في الترغيب في زيارتها أو الصلاة فيها، فلا ينبغي لنا أن نستحدث شيء من ذات أنفسنا. مسجد قباء بين لنا عليه السلام أن نقصده ونصلي فيه، أما تذهب تقول مسجد السبق مسجد القبلتين مسجد الإجابة ما لك حق تخص، لكن أدركتك الصلاة عند هذا المسجد تصلي فيه، أو تحب أن تعرف موقع المسجد وتدخله من باب حب الاطلاع والمعرفة فلا حرج عليك في هذا. أما أن ترى أنه تؤجر وتثاب فلا، إنما الأجر والثواب بما رتبه الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه التي ورد الترغيب في زيارتها، ويستكثر من البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة للقرآن وذكر وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة وتنفل. صلى الله عليك يا شيخ، صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبر وتكرار الزيارة يا شيخ. صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في صلاتنا، فهو إذا أتى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف تلقاءه وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبلة وراءه بظهره، فيسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وكما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وإن زاد اللهم ارفع مكانته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هذا كلام ورد عن السلف، لكن لا ينبغي أن يتوغل ويزيد مما قد يخطئ فيه أو يصل إلى نوع من الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصاحبين رضي الله عنهما، فيسلم عليهما ويترضى عنهما، اللهم اجزهما عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وهكذا البقيع يسلم السلام الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، إلى آخر ما ورد. إيه نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل يستحب والتكرار تكرار الزيارة ما ينبغي، يعني الذهاب إلى القبر ما ورد، إنما لمن أتى المدينة أول مرة يذهب، ثم بعد ذلك تبقى في المسجد وتكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنت في أي مكان كنت. أما أن تتوجه إلى القبر أو تذهب إلى القبر فهذا ما ورد عن الصحابة ولا عن التابعين. صلى الله عليكم. يقول هل يستحسن تكرار الصلاة في الروضة؟ ولا شك الروضة وردت يعني وصفها بأنها روضة من رياض الجنة، وأفضل ما يكون فيها أن الإنسان يقرأ القرآن فيها ويذكر الله ويصلي. لكن إذا نظرت إلى إخوانك وأنهم كذلك، يعني حق مشترك للجميع، فينبغي أنك ما تستأثر بهذا دون الآخرين، وتجلس وتصلي وتكرر، فأنت يعني تؤجر على نيتك. إذا صليت ما تيسر لك وخففت الصلاة من أجل ما ترى ممن يقفون ينتظرون، فالأولى أنك تخفف الصلاة وتترك الفرصة لغيرك، فإنك تؤجر وتثاب على هذا الخلق. أحسن الله إليكم. يقول هل التلفظ بهذه الطريقة يعتبر نذر؟ لو أن حصل هذا فسوف أعمل كذا. لهذا ليس من صيغ النذر، هذا يعني يخبر عنه، لو حصل كذا لفعلت كذا، هذا وعد، مجرد وعد. لكن النذر يكون بصيغة القسم أو بصيغة النذر لله علي كذا، أو يحلف بالله إن حصل كذا فكذا. أما مجرد الإخبار فهذا نوع من الوعد، إن وفى به فلا شك أن الوفاء بالوعد محمود وإخلافه مذموم، فليس كالنذر. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح تشغيل المسجل في البيت على سورة البقرة أو غيرها دون أن يستمع إليه أحد، أو قليل من يستمع له، أو وضعه في غرفة بعيدة فقط لتقرأ سورة البقرة، مع العلم أن ربة البيت لا تستطيع قراءة القرآن لأنها نفاس ولديها أطفال صغار يحولون دون سماعها، ما توجيهكم في ذلك؟ لا، هذا ما يصلح، كون أن مثلا المسجل أو المذياع يترك يعني يسمع منه القرآن من غير إنصات له، فهذا يعني فيه استخفاف بكلام الله. فإن كانت ربة البيت لها قدرة وعندها ساعة من الوقت أن تجلس ولو خمس دقائق تنصت للتلاوة، فهذا المستحسن، ولو كانت حائضا أو نفساء كونها تنصت وتسمع القرآن لا حرج عليها في ذلك. لكن أن تترك المسجل يشتغل في غرفة أو مكان فلا ينبغي، فهذا يعني فيه تهوين من كلام الله. القرآن يتلى ليتدبر ويسمع ويعمل به، أما أن نتركه لمجرد البركة هكذا فلم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم أن يضعوا المصاحف هكذا في البيوت أو في على الدابة أو في الرفوف كما يفعل بعض الناس. المصحف عنده في السيارة أو في البيت لا يقرأه للبركة، هذا ما يكفي. لا شك أن كلام الله بركة، في المصحف ذاته بركة، لكن ينبغي أن تتلو القرآن أو تسمع القرآن وتعمل به وتتدبره. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز قطع صلاة الشيعة علما أنهم ما يصلون في غالبا ما يصلون في الممرات؟ لا، أنت محذر، التحذير موجه إليك أنت بصرف النظر عن المصلي إن كان من أي طائفة كانت، فلا تمر بين يدي المصلي، فقد يكون المصلي من طائفة أخرى فقد يكون أخل بصلاته، قد تكون صلاته باطلة لكونه أخل بشرط من شروطها، فأنت لا شأن لك بحقيقة صلاته، فأنت الذي مهدد. لو يعلم المار بين يدي المصلي فأنت لا تمر بين يديه، لكن إن كان الذي يصلي في الممر فمهما كان أيا كان، إذا كان في الممر فلا يعني لا حرج على من مر بين يديه، ومع ذلك الأولى والحيطة أنك تبتعد عنه. لكن إذا لم تجد مجالا إلا أن تمر من بين يديه عند الباب أو عند الممر فإنه لا حرج عليك في هذه الحالة، والخطأ منه هو، حيث صلى في الممر أو في المدخل. أحسن الله إليكم. نعم. يقول حتى الحرمين الرسول عليه السلام الأخ يقول في الحرمين الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في مسجده عليه الصلاة والسلام، لكن في حال الزحام الشديد مثل أيام الحج وأواخر رمضان إذا كان الإنسان يريد أن يخرج لأمر عارض لا يستطيع أن يتأخر ليقضي حاجته أو لموعد لا يستطيع أن يتأخر، والناس عادة بعضهم هداهم الله يقومون مرة واحدة يصلون أمامك وخلفك ولا تجد مجال، ففي هذه الأحوال عند الضرورة قد يؤذن له، يؤذن له إذا لم يجد مجال أن يخرج إلا أن يمر بين أيديهم. صلى الله عليكم. يقول رجل اشترى أرض وفي نيته أن يعمرها وفي نفس الوقت قال إن جاءت لي بسعر طيب سأبيعها، وبقيت معه 7 سنوات ولم يشتريها أحد ولم يعمرها، فهل عليها زكاة؟ ما دام أنه لم يحدد النية للبيع ويقطع بذلك فالأصل أنها للبناء، ما دام في خاطره أنه يبنيها، لكن يقول إن يعني عرض عليه سعر جيد باع فهو لم يعزم على البيع، فلا تكون للبيع إلا بالنية والعمل، فالنية في النفس والعمل أن يعلن عنها، يضع مثل عليها لوح إعلان يضعها عند مكتب عقاري يقول سوف أبيع ويحدد السعر مثلا، هذا مما يدل على الجدية في البيع، أما مجرد حديث النفس أو التمني فهذا لا يعلق عليه حكم. أحسن الله إليكم. يقول عليه دين 5000 ريال وعليه زكاة 1000 ريال، فهل تسقط عنه الزكاة ويسدد الدين؟ الدين ينظر إذا كان يستغرق النصاب، يعني هنا عليه 5000 ويقول عليه زكاة 1000، فالألف إذا كان يعني أخرج الزكاة كما ينبغي فالألف إذا كان زكاة نقود فيعتبر ربع العشر، فكأن المال الذي عنده قد يكون 40000، المال الذي عنده يعني نستنتج من هذه الزكاة أن المال الذي يريد أن يزكيه 40000، لأن 40000 عشرها 4 وربع العشر 4000، فنقول نزل 5000 من 40000 وزكي 35000 فتزكي 35000، تنزل 5000 وتزكي 35 الباقية. أحسن الله إليكم. يقول رجل حلف على شيء لم يأخذه وهو ناسي وبعد تذكر أنه أخذ هذا الشيء، فما حكم هذا الحلف؟ لا، إذا كان ناسيا فلا حرج عليه ولا كفارة فلا يعتبر حانثا، إذا أكره على ما حلف عليه أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا فهذا كله لا كفارة عليه ولا إثم عليه، يستغفر الله ويتوب. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية خاصة إذا فيها شيء من آلات الموسيقى؟ الأناشيد الإسلامية ينظر في نصوصها وفي الكلمات التي تلقى، فإذا كانت كلمات يعني ليس فيها من الخطأ أو من البدع أو ما إلى ذلك، وأيضا لا ينبغي أن يستكثروا منها ولا ينشغلوا بها عن القرآن ولا عن العلم فضلا عن الفرائض، وأيضا لا تقترن بآلات الموسيقى، آلات الموسيقى لا تجوز بحال من الأحوال، بل يعني الشباب يستنهضون الهمم بنشيد من أناشيد القوة والعزة والكرم والجود وما إلى ذلك والأخلاق الفاضلة، فهذا لا حرج فيه لكن بدون أي نوع من الموسيقى، وأيضا لا يكثرون منها. أحسن الله إليكم. يقول اقترض دين من شخص وتوفي هذا الشخص، يقول فماذا أفعل؟ تذهب إلى ورثته أو بالأحرى وصيه، إن كان له وصي تعرفه وهو فعلا وصيه فتسدد الدين إليه، إن لم يكن له وصي تبحث وتسأل عن الورثة فتوصل المال إلى من ترى أنه ثقة، لأن هذا المال صار للورثة كل له منه نصيب بحسب أنصبة من الميراث. إذا كان مقصده يا شيخ أنه ما في أحد ولا ما ندري، هذا حسب ما يكون من الحال، كان ما له أحد هذا بيت المال آخر شيء بيت المال، لأن بيت المال يرث الإنسان، يعني ما له حق يتصدق به يقول أنا أتصدق به، لا، يوصله إلى القاضي قاضي البلد مثلا إذا كان فيه بيت مال، هذا إذا لم يكن هناك وصي للميت أو لا يعرف له وارثا. أحسن الله إليكم. يقول ما توجيهكم فيما يخص انتشار التصوير بالمسجد النبوي من الزوار ومن غيرهم حتى أصبح الأمر وكأنه عادي جدا، ولا منكر لهذا الأمر إلا ما رحم الله، وهل هذا الأمر يقول سار حلالا كما سمعنا؟ على كل حال يقول وهل لي أن أنكر على الذين يصورون في المسجد ويأخذون صورا لأنفسهم وللناس؟ على كل حال نقول الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أنها عمت البلوى بهذا، عمت البلوى، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للأمة، وتسوهل فيه من أول الأمر. يعني خارج المسجد التصوير عموما للأسف ابتليت الأمة به، وصار يعني شأن عامة الناس، حتى للأسف نجد أهل العلم والدعاة صار الأمر عادي، وصاروا يتأولون أن هذا تصوير فوتوغرافي ولا يدخل، مع أن اللفظ عام، لعن الله المصورين، كل مصور في النار، ما فرق عن سنة، وكان هناك شيء لاستثنه، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سوف يكون، والرسول عليه السلام في مقام التشريع بأمر الله وبإذن الله، فالذين يتهاونون في التصوير على خطر عظيم، وخاصة أن يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من المحادة والتحدي. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كبتوا وأذلوا ومآلهم إلى خطر، فلنتق الله. من استطاع أن ينكر ويبين، خاصة إذا كانت هذه الصور تخرج، يعني ليست مجرد أنها على الشاشة تنظر ويعني مؤقتة، فإذا كانت تؤول إلى أنها تخرج وتثبت بطريقة ما، فهذا يعني شديد، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين أن يوفقوا إلى طريقة يضع حدا لهذا. أحسن الله إليكم. نعم إيه نعم، لأن الذي يصور برضاه، إذا كان هو يرضى أن يصور فهو شريك للمصور. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدعاء بقول اللهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا؟ التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بأي مخلوق، بالملائكة، بالنبيين، بالعرش، العلماء حذروا من هذا، فالله سبحانه وتعالى لا يتوسل إليه بأحد من خلقه، بل كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، يا حليم، يا كريم، يا قوي، يا عزيز، يا إله، يا رحمن، يا عالم الغيب والشهادة، الملك القدوس، نتوسل إليه بحبنا له، بحبنا للرسول عليه السلام، اللهم بمحبتي لنبيك عليه السلام، اللهم بإيماني بك، تتوسل إليه بالأعمال الصالحة، اللهم إني صليت لك، صمت لك، حجيت لك، متقرب إليك، تتوسل إليه بالعمل الصالح. أما بالمخلوقين فورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يكره أن يسأل الإنسان ربه بمعاقد العرش، بمعقد العرش، مع أن العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه، فقال لا يتوسل إلى الله بشيء من مخلوقاته، لا ينبغي أن يتوسل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم ومنزلة عظيمة، لكن ما علمنا هكذا، ما علمنا عليه الصلاة والسلام أن نتوسل إلى الله بذاته صلى الله عليه وسلم، بل بإيماننا بنبوته ورسالته وبمحبته وباتباعنا له، هذه أمور لا حرج عليك، اللهم باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتي له فاغفر لي، وتدعو الله بمثل هذه الصفة. صلى الله عليكم. يقول ما حكم توزيع كتيبات فيها أحاديث نبوية في فضائل الأعمال، وهذه الأحاديث لم يذكر فيها أنها أحاديث ضعيفة؟ ما يصلح، إذا كانت أحاديث ضعيفة ولم يبين الناشر والموزع والطابع والكاتب كلهم شركاء، عليك أن تتقي الله، فإن كانت ضعيفة تبين ضعفها، أو أضعف الأحوال تبين مصدرها، أخرجها أبو داود، النسائي، أحمد، أخرجها، تذكر الكتاب الذي أخرجت به وبالرقم حتى تيسر لمن اطلع عليها، ولكن إذا كنت تعرف ضعفها فيجب عليك أن تبين ضعفها، لأن هذا الكتيبات إن كانت أذكارا أو أحكاما أو حكما أو إلى ذلك، ما يجوز أن ننسب للرسول عليه الصلاة والسلام شيء وفيه شك في صحته نسبته إليه. صلى الله عليكم. يقول إذا فاتني الوتر في الليل فهل يجوز قضاؤه في النهار؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه يقضى على صفته، يقضى وترا ويأخذ بعموم ما ورد، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يصليه شفعا، فيصليه كما هو. فمن أهل العلم من يرخص في هذا، خاصة من يرى أن الوتر واجب وأنه متأكد ويقضى كما تقضى أي صلاة واجبة. والقاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، أي القضاء مثل الأداء، تقضيه مثل ما تؤديه، وهذا لعله أقرب الأقوال إلى الصواب. أما إذا كان قبل صلاة الفجر فهذا يكاد أهل العلم المتقدمون يتفقون على أنه يقضى وترا كباه قبل صلاة الفجر ولو بعد الأذان، بل بعضهم حتى قبل طلوع الشمس، حتى قبل طلوع الشمس يرى أنه ينبغي أن يقضى كما هو ركعة أو ثلاث ركعات، أو لكن بعد طلوع الشمس في النهار فيه خلاف بين أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى أن الأرض تطوى بالليل؟ هذا يعني لا شك فيه نوع من المجاز، لا يمكن حمله على حقيقته، لكن يشير الحديث إلى أنها، لأنها إذا طويت كأنها اختصرت، يعني أن السير فيها يسهل، ولذلك يعني من دعاء السفر اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. ففي الليل تطوى بأمر الله، أي يتصور لك أنها يعني المسافة مع أنها طويلة كأنها قصيرة، فهذه أمور نفسية. وأيضا بركة من الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان توسل إلى الله ودعاه أن يهون عليه سفره. أحسن الله إليكم، يقول جئت لأداء العمرة وأود أن أقوم بعمرة لوالدي المتوفى، هل يجوز وما الحكم في ذلك؟ السلف عليهم رضوان الله ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة إذا في سفرتهم، يأتون من أقاصي الدنيا، يأتون من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب ومن الشمال ومن الجنوب، إنما هي عمرة واحدة. وهذا الذي ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما في تفسير تمام العمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فقالوا تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك، يعني هناك تنويها من هناك، ما هو إذا جيت المدينة، بل إذا أتيت مكة يقول أخرج إلى مسجد عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم وأتي بعمرة عن فلان وعن فلانة، هذه ما هي عمرة تامة، ناقصة. ولم يكونوا يعملون هذا، ما كانوا يعملونه، ورد في حق عائشة رضي الله عنها ولم يرد في حق غيرها أبدا. صلى الله إليكم، يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ ذكرنا بالأمس أنه إن كان على سبيل التعليم فلا حرج، أما إذا كان هكذا يقرؤونه فما كانوا السلف يقرؤونه بهذه الصفة. أحسن الله إليكم، يقول في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قل ما هو تعريف ملكت أيمانهم وهل يوجد في وقتنا؟ معروف ملك اليمين، معروف الذي كان موجود في العصور السابقة الرقيق. والآية تشير إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين حال المؤمنين وأنهم يحفظون فروجهم إلا من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بشرط أن يكون ملك اليمين أولا غير مزوج، أما إذا كانت الأمة مزوجة فلا يجوز له، فهي لزوجها. وكذلك أن تكون مؤمنة، فمنهم من لا يجيز التسري بالأمة الكافرة حتى ولو كانت نصرانية أو يهودية، ومنهم من يجيز التسري باليهودية والنصرانية لكن لا يجيز التسري بالمجوسية والوثنية. فعلى كل حال الآية تشير إلى أن المؤمنين يحفظون فروجهم إلا من أزواجهم أو ملك اليمين، إذا كان عنده أمانة، أما لم يزوجها وهي مؤمنة فله الحق أن يتسرى بها. فهذا يعني المعنى الإجمالي للآية. أحسن الله إليكم. والرق الآن كما هو معروف يعني منذ سنوات يكاد يكون منقطع، بل من أهل العلم من يطعن في الرق في السنوات الأخيرة في الوقت القريب ويقول كله رق ليس صحيحا، وأنه ليست مصادره شرعية، وأنه كله كذب، يعني بل من عشرات السنين يعني من القرن السابق يرون أن الرق اللي موجود فيه كله ليس على أصوله الشرعية، بل هو نوع من المتاجرة بالرقيق ليس على أصل شرعي. ومنهم من يقول بل هو موجود في بعض حتى إلى الوقت الحاضر في بعض البلاد الإسلامية، منهم من يزعم أن عندهم رقيق ولهم وثائق يتداولون بهذا، والله أعلم. لا لا، الخادمة ليست رقيق، الخادمات والخدم في البيوت ليس رقيقا، ليس حكم حكم الرقيق. فالذي يستأجر خادمة هذه حرة، امرأة حرة، لا يجوز لك أن تنظر منها ما تنظر من ملك اليمين، وينبغي أن يحذر من هذا. هذا بعض الناس يتساهلون فيه في الخادمات والخدم. صلى الله عليكم. يقول: اشترى رجل أرضا وبناها هو وزوجته، ثم سكن بها ومعه زوجة أخرى، وأجر إحدى الأدوار ويأخذ إيجارها، أما الزوجة المشاركة فلم تأخذ شيئا، ويقول هي ساكنة بها، يقول ما هو الحكم في ذلك؟ إذا كان قد عمر، كيف يقول؟ يقول اشترى هو وزوجته أرض وبنوها ثم سكن بها ومعه زوجة أخرى. إذا كانت الأرض وبناؤها اشترك وزوجته بالتساوي مثلا مناصفة، وهذا الذي قد يكون، فإذا كانت مناصفة فلها النصف وله النصف، فهذه شراكة، فعليه أن يتقي الله ولا يستغفل المسكينة أو يحرجها أو تكون تستحي منه إذا كانت ذات حياة، والحياة خير كله، لكن ما يجوز له أن يستغل حياءها أو ضعفها، فعليها أن يتقي الله. فإذا كان يؤجر شيء فالأجار نصفه له ونصفه لها، وإذا كان يسكن وزوجته الأخرى كذلك ينبغي أن يقدر أجرة لهذه السكنة، لأنها هي لها نصف البيت، لها نصف البيت، إلا إذا كانت أذيت له برضا تام من غير ضغط عليها أو تحايل أو إكراه أو ما إلى ذلك، فإن كانت بمحض رغبتها وإرادتها فجزاها الله خير، وهذا من حسن العشرة. أما إذا لم ترضى فلها نصف استثمار هذا البيت، الذي إذا فرضنا أن لها نصف الأرض وأيضا نصف البنيان. صلى الله عليكم. يقول: في بعض الدول وحدوا الأذان في مسجد واحد ويعمم على جميع المساجد في الدولة، والإقامة بدون مكبر وكذلك قراءة الإمام. ما أدري، على كل حال يعني يكون مؤذن واحد، فإذا كان يرفع الأذان في مسجد واحد وينقل بالشبكة، ما عندي في هذا شيء، ما يحتاج إلى، ينظر ما قد يلزم منه، وأهل العلم في البلد هذا ينبغي أن ينظروا في المسألة وما يكون من مصلحة وغيرها. وإن كان الأذان الأولى أن كل مسجد يستقل بأذانه، فمن الحكمة في تعدد المساجد تفاوت الناس في حاجاتهم، وإن كان في الغالب أن الصلاة تقام في البلد في أوقات متقاربة، وكثرة الأذان فيه خير وبركة، لكن ما إذا كان يوحد من مسجد واحد ما عندي شيء في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم. إيه نعم، نسيته، ذكرني به الآن. إيه نعم، يتقدم المصلون بعضهم وبعضهم يتأخرون. إيه ليش يتخلف؟ والتقدم يتقدمون من أجل السترة بعضهم، ما هذا؟ لا، ما ينبغي، لأنه الحركة في الصلاة لا تجوز إلا لداع لأمر ما. لكن بعض الناس مثلا إذا خرج عن الإمام وانتهت صلاة الإمام وفاته ركعة يتقدم للسترة مثلا إلى العمود أو إلى الصف الذي يليه، إذا ما فيه ما ينبغي. إيه نعم، ينبه عليهم أنه إلزم مكانك الذي أنت فيه حتى تقضي صلاتك، هذا الذي ينبغي. أنتم في مصر، أنت مصري؟ مصر بلاد العلماء، فيها من العلماء ما شاء الله العدد الكبير يعلمون الناس. المقدار يعني خطوتين ثلاث، بعضهم يقول خطوتين ثلاث، تتقدم صف صفين. التصفيق أنكره الله سبحانه وتعالى وجعله من شأن الكفار، وما كان صلاتهم في البيت إلا مكاء وتصديح، المكاء الصفير والتصديح التصفيق، فليس من شأن المسلمين أن يصفقوا إلا للنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يصفقن في الصلاة إذا نعم إيه نعم في المحافل، وأحيانا يصفقون في المحافل، وإذا دخل الرجل العظيم صفقوا، هذا كله كلام ومن آثار الجاهلية، لكن يكبرون، وفي الصلاة يسبحون والنساء يصفقن إذا حصل خطأ من الإمام، فالنساء يصفقن.